وصيه لجميع الورثه، مع ان بعض الورثه ربما تبلغ ميزانيته عشرات الملايين. اللهم هذا اصبح بمعنى ما نسميها في هذا العصر مجرد روتين، ما له حقيقه في ارض الواقع. يعني ما يتلمس الموصي حاجه الورثه بقدر ما يمضي على الموضه التي درج عليها الناس وصيه في البيت ويمشي. وكذلك بعض العامة كما تفضل يوصي في البيت، قد تكون البيت كل ماله، يعني ما عنده شيء اصلا. فهذا يضع يدع ورثته فقراء عالة ليس عندهم شيء، انما يستخرج من هذا الثلث ويضع في طبقة منهم محتاجين ويقف عليهم. هذا ما في مانع، كمن يجوز لي ان اضع في الابعدين يجوز ان اضع في الاقربين.